مجلتنا سنعرضها لإخوان وأصحابي، ومن فقراتها حكم تفيض بكل إعجابي. مجلتنا سنعرضها لإخوان وأصحابي، ومن فقراتها حكم تفيض بكل إعجابي. كتوف من المعرفة، كتوف من المعرفة، كتوف من المعرفة، كتوف من المعرفة، وفيها ذكر بارئنا وأداية وإنشاد، وفيها سنة الهادي ومعرفة وإرشاد. مجلتنا سنعرضها لإخوان وأصحابي، ومن فقراتها حكم تفيض بكل إعجابي. وأيضا في صحائفها حوارات وأمجاد، فهيا شاركوا معنا بحشد من رسائلكم، وسوف نفيدكم دوما ونمتعكم ونسعدكم. فهيا شاركوا معنا بحشد من رسائلكم. مجلتنا سنعرضها لإخوان وأصحابي، ومن فقراتها حكم تفيض بكل إعجابي، تفيض بكل إعجابي. مجلتنا، مجلتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. العدد الثالث، كتوف من المعرفة، افتتاحية العدد. مجلتنا، مجلتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أصدقائي مع عدد جديد من مجلة كتوف من المعرفة، ونستهله بآيات الله المحكمات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كتوف من المعرفة. من كلام خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. كتوف من المعرفة. أضف لمعلوماتك. الأرض. الأرض هي خامس كوكب في المجموعة الشمسية من حيث الحجم، وهي ثالث الكواكب من حيث قربها من الشمس، فيوجد بينها وبين الشمس كوكبا، عطارد والزهرة، وللأرض قشرة يابسة تشمل القارات وأحواض البحار والمحيطات، وتغطى اليابسة في أجزاء شاسعة منها بالماء، ويحيط بالأرض غلاف غازي تقل كثافته بصفة عامة كلما ازداد بعدا عن سطح الأرض، وتدور الأرض حول نفسها فينتج تعاقب الليل والنهار، كما تدور الأرض حول الشمس دورة كاملة كل 365 يوما ونصف اليوم، فتظهر الفصول الأربعة. قضية العدد، كتوف من المعرفة. قضية التلوث. وعدناكم في الحلقة الماضية أن نتحدث عن جانب آخر من جوانب قضية التلوث. نعم، وهذا الجانب من خلاله نقاوم التلوث. إننا نستطيع أن نواجه التلوث من خلال الاهتمام بتشجير المدن التي نعيش فيها. ومعنى التشجير أن نقوم بمساعدة المسؤولين، خاصة خلال إجازة الصيف، في وضع أشجار حول المدن وداخلها. وهذه الأشجار إلى جانب ما تقدمه لنا من منظر جمالي، فإنها تأتينا بالأكسجين اللازم للتنفس، كما أن هذه الأشجار تأخذ ثاني أكسيد الكربون الذي يضر بصحة الإنسان إذا ما زاد في الجو. وسأقترح على أصدقائي في هذه الحلقة أن يهتموا بتسجير الأماكن التي يعيشون فيها. ولكن بعد استئذان أبائي في الحلقة التالية سنعرض لكم قضية أخرى تهمكم ونناقشها معكم بإذن الله. حكمة العدد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. شخصية العدد. كتوف من المعرفة. الأصمعي. هو عبد الملك بن قريب الباهلي، وهو عالم لغوي وإخباري، عاش في العصر العباسي الأول، وولد ومات في البصرة، وقد استقدمه الرشيد ليؤدب بعض أولاده. والمعروف عن الأصمعي أنه روى كثيرا من دواوين الشعر، وذكر له ابن النديم في كتاب الفهرست أنه ألف نحو 40 كتابا وصل لنا بعضها، مثل كتاب الأصمعيات وكتاب فحولة الشعراء. كما أننا نجد في كثير من الكتب التي اهتمت بذكر أخبار العرب كثيرا من الروايات التي نقلها مؤلف هذه الكتب عن الأصمعي. وكان الأصمعي في كتبه ورواياته يتحرى الدقة والأمانة. نشيد العدد. جوبوا في البحار في الليل والنهار، يوجه الجميع يعرف المسار. يجوب في البحار في الليل والنهار، يوجه الجميع يعرف المسار. من عنده يطيع ما قال من قرار، والبحر عنده يعد بيته. يجوب في البحار في الليل والنهار، يوجه الجميع يعرف المسار. يجوب في البحار في الليل والنهار، يوجه الجميع يعرف المسار. يعرف ما به دوما وباقتدار، قبطاننا شجاع في البحر كالسباع. وحينما نرى نشعر بانبهار، قبطاننا شجاع في البحر كالسباع. وحينما نرى نشعر بانبهار. يجوب في البحار في الليل والنهار، يوجه الجميع يعرف المسار. يجوب في البحار في الليل والنهار، يوجه الجميع يعرف المسار. القبطان الشجاع. قطوف من المعرفة. قطوف من المعرفة. أوائل مجلتنا. مجلتنا أول دولة أصدرت طابع البريد. أول دولة أصدرت طابع البريد هي إنجلترا، ولذلك هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تضع اسمها على طوابعها. عجائب وغرائب في مخلوقات الله عز وجل. أنثى الناموس هي المؤذية. لقد اكتشف فريق من العلماء أن أنثى الناموس هي فقط التي تلدغ الإنسان وتمتص دمه، وهي تستطيع حمل ضعف وزنها من الدماء المرتشفة. أما ذكور الناموس فهي لا تلدغ ولا تعيش على الدماء، بل تعيش على امتصاص رحيق الزهور وعصير النباتات. لالالا لالالا لالالا من خير الدعاء كتوف من المعرفة، ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية عدد اليوم من مجلتنا خطوف من المعرفة، وندعو الله أن يكون قد أعجبكم، وبإذن الله نلتقي معكم في أعداد تالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلتنا سنعرضها لإخوان وأصحاب، ومن فقراتها حكم تفيض بكل أعجاب. مجلتنا سنعرضها لإخوان وأصحاب، ومن فقراتها حكم تفيض بكل أعجاب. قطوف من المعرفة، قطوف من المعرفة، قطوف من المعرفة. إعداد وتأليف دكتور علي خليفة، تقديم ليلى وإيمان. وفيها ذكر بارئنا وأداية وإنشاد، وفيها سنة الهادي ومعرفة وإرشاد. مجلتنا سنعرضها لإخوان وأصحاب، ومن فقراتها حكم تفيض بكل أعجاب. كتوف من المعرفة. متابعة لغوية سامي الشافعي وحسام الدين مصطفى. كتوف من المعرفة. تسجيل صوتي ومكساج محمد بدرخان ومحمد عبد الوهاب. وأيضا في صحائفها حوارات وأمجاد، فهيا شاركوا معنا بحشد من رسائلكم، وسوف نفيدكم دوما ونمتعكم ونسعدكم. فهيا شاركوا معنا بحشد من رسائلكم. كتوف من المعرفة، كتوف من المعرفة، كتوف من المعرفة. إشراف جلال عثمان وعاصم محجوب. مجلتنا سنعرضها لإخوان وأصحاب، ومن فقراتها حكم تفيض بكل أعجاب. تفيض بكل